مش معنى يمسحوه؟ يعني يكاثروا او يحاطوا يعني ينزلن الثمن، لانه يعني هو الذي اعطاني اياه كيف اروح اماكن، فتجده ينزل له حياء وخجلا. ومن فوائد هذا الحديث جناءة الكلب وخسته، حيث كان يفعل هذا الفعل، ولا ندري عن بقية الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا، لكن إن فعلت فهذا جناء أن يتقيع ثم يرجع في قيه. ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته، لأنك قد تقول هذه بهائم وما لها ولخسة وما لها ولكرم الأخلاق، فنقول بل إن البهائم تمدح على مكارم الأخلاق، فإن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما بركت وخلعت أبت الأندى أن تستمر في السير إلى مكة، صاح الناس وقالوا خلعت القفواء خلعت القفواء، يعني حرمت الوقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلعت وما ذاك لها بخلق، دفع عنها وما ذاك لها بخلق، ولكن حدثها حادث الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن ناقته أن توصف بسوء الخلق، الماء خلعت وما داخلها بالخلق. فبعض الحيوانات يكون جنيئا خفيفا ويدل ذلك على قبح، وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هذه الخسة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فوصفهن بالرزق. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ما يؤكل، وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ قال العلماء لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به، تأثر صار يأكل الناس لأنه أكل لحم السباع، سيخشى أن يكون سبعا، وإذا لم تتحقق السبعية فربما يكون من طبيعته محبة الأذى، فلذلك نهي عنه. وقد أخذ العلماء بهذا فقالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، قال لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد يكون ولد أحمق، فطلب له امرأة تكون حليمة حسنة الأخلاق لأنه يتأثر بذلك. على كل حال هذا الحديث يدلنا على خصة الكلب وجناءته، وبه نعرف خصة من أكرم الكلب وعظم الكلب، وصاروا يجعلونه ينام على السرير وهم ينامون على الأرض، ويعثرون له من اللحم إذا قدم إليهم أطيب اللحم يعطونه إياه، ويغسلونه للصابون المطيب والشامبو، نعم، وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين نجس خبيث. لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يتناول حتى هذا،

ثم بعد يومين أو ثلاثة تبين لك أن الرجل ليس بطالب علم وجاء يريد أن يأخذها منك، فقلت والله أنا الآن وعدتك ولكن تبين لي أنك لست طالب علم والآن اسمح لي. هذا لا بأس به حتى أن العلم أشد من هذا. قال لو أنه طلق زوجته بناء على فعل فعلته، بناء على فعل ظن أنها فعلت ولم تفعل فإنها لا تطلق. لو طلقها بناء على أنها خرجت السوق بلا حاجة وتبين أنها خرجت بحاجة فإنها لا تطلق. ولو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على أنها المعاصي فيه ظاهرة ثم تبين له أن الأمر بالعكس فله أن يدخل ولا حنت عليه. نعم. عرفنا عن الحيوان ليس فيه تكليف، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصف صنعه الشخص يوم القيامه من الظالم للمظلوم مثل في قضايا الشخص. يقول ان البهائم ما عليها تكليف، ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن. وجاب على ذلك أن هذا حق فيما بينها ليس تكليفا في حق الله، حق فيما بينها حتى يعرف الناس أن العدل سيقام حتى بين البهائم، فإذا أقيم بين البهائم فهو بين المكلفين من باب أولى. هذا هو الفشل ينطبق إلى الإنسان الذي يسعى في هبته ولكن رجع إلى هبته بطريقة تكون علم الموضوع. مثل مثلا رجع بعض وجهة بشيء وأعطاها إياه ثم طلقها فيها كذا أخذها بشيء. لا فرق، إذا رجع سواء سرا أو علنا. نعم، وربما خصوصا فيما بين الزوج والزوجة ربما لو رجع بدون علمها يكون في ذلك مفسدة، أن يقع في قلبها شيء عليه ثم تسوء العشرة. إذا كانت في أمر معين ثم ظهر الأمر في هل لم يكن هل يغلق هذا الشيء؟ إذا كانت في أمر معين، نعم، وقال إذا كان الأمر في هذه الصورة نعم هذا وعد، ويتأكد الوفاء به إذا كان الموجود قد بذل جهدا وأمضى وقتا في الحصول على ذلك، فإن هذا قد نقول بوجوب الوفاء بوعد من وجهه من جهة أنه وعد ومن جهة أن الآخر تكلم. لا، الرهان إذا كان من الطرفين غانم أو غانم. إذا ثبت من الشر الخبيث في هذا الحديث أحاديث أخرى، فماذا نقول لتكون الكلب في الوفاء؟ لا بأس أن نقول أنه وفي كاعتبار بقية الحيوان، كاعتبار بقية الحيوان، لكن قد يشكل عن الإنسان فيقال كيف جاز أن نأكل ما قتله؟ كيف جاز أن نأكل ما قتله وهو خبيث؟ مع أن المشرك لو ذبح شيئا لم يحل، فنقول لأن هذا الكلب أداة لك ولهذا لا يحل إلا ما أسليته عليه، أنت الذي وصله وصلنا عليه. نعم، إذا رد عليه الهبة قال وربك المعتم بعد أن يحفظه. إيه، الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، الظاهر أنه لا بأس به، يعني مثلا الموهوب له وهبه فيما بعد، الظاهر أنه لا بأس به، ولكن خير من ذلك، يعني مثلا لو علمت أن الواهب فقير وأنه تكلف فيما وهبته، فهنا خير من أن ترد عليه هبته وأطيب أن تكافئه. تعطي مكافأة إذا كنت قادرا. نعم. هل يقال منع شراء الهبة منع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟ أي نعم، من باب أولى، لأن لا هذا أخذه لله. نعم. إذا وصف ايش؟ فأوصى ان هذا الشيء يصبح من الزبان بعد ايش؟ نعم. ثم رجع الوصية. لا بأس الرجوع الوصية، لا بأس لي. ما أخبر، ما ثم انه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد وقد يموت الموعود قبله. نعم. إذا عملت أحد الشخص لن عمل فأرسل تسيبه عليه تسيبه أو شيء أو واضح عن شيء، هذا يعني شيء يعني تكافئه بشيء؟ لا تكافئه بشيء، غير العمل الذي أداه له. كيف العمل الذي أداه له؟ توقف له في شيء. أقول إن رجل يعني عمل معروف ستكافئه بمال أو جاء أو ما تعمل باب الموظفين يمشي لك معاملة. ايه. ما في شيء عندك ورشوة. العائدة في هبته قد أتى حرام أسامة. سمك أسامة. يلا محمد. سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حرام، فهل هناك دليل على ذلك؟ المهم الآن ما هو الدليل؟ قول الذي يرجع في هبته كالكلب يقيه. ادعى بعض الناس ان هذا الحديث يا احمد يدل على الاباحه، وذلك ان الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه اثم، فما جوابك على هذا؟ الجواب على هذا ان القائد بهذا القول قد حرص معنى الحديث يعني وافق المدير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الدرر هذا مثلا يعني بيان قطع الزاعر والركوب فعلي فكيف يقال انه دليل على الزوال؟ طيب، هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ ليس لنا مثل الصوت. طيب، هل لك ان تأتي بمثال يفيد بأن تشبيه الإنسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يا أبو خالد. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل مقام الذم. مثل الذين حمل التراب ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وكذلك تشبيه المنكرات يوم الجمعة في الذي يتكلم لمن يخطب كمثل الحمار. نعم، نريد مثالا ثالثا. وفي عليه مبانا بأهدنا فكان من وعوه خامس. لا أنت نعم خامس نصف النوم مغرق سبع الفوائد كيف؟ لا طيب لا بس هذا غير طيب آدم أن يركع قبل الإمام يعني لا هذا وعيد طيب إلا أن يكون لا يبرك كما يبرك طيب لا أقبل هل يشترط لتحريم العودة في الهبة يا خالد أن يكون الموهوب له قد قبضها؟ أقول اشترط لها من قبل الشهر يعني لو عاد قبل أن يقبض صح صح العودة ولكنه في نعم يحرم عليه بكثرة أنه إخلاف العواد نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الواردة فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله لا يحل من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله رجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الإغراء من باب الإغراء على تجنب هذا العمل كأنه يقول إن كان مسلما فليتجنب كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يدخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لغير المسلم أي بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء وقول أن يعطي العطية فإلى بمعنى مفعولة يعني المعطاء يعني أن يعطي شيئا ثم يرجع فيها بعد أن يقبض أن يسلمها إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى لأن الأم تسمى والدة والأب يسمى والد طيب وقوله فيما يعطي ولده يشمل الذكر والأنثى يعني في الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني له أن يأخذ منه إلى عوض فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد موته إياه طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل للوالد أن يرجع في وهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيء فنستفيد من هذا فوائد أولا تحريم الرجوع في العطية ويؤخذ من قوله لا يحل ثانيا

أنزل اختيارك، لأن الهبة التي وردت الثواب حكمها حكم البيع. لكن لا يكون الإنسان آثم إذا رد الهبة إذا قال لا لا ما يكون آثم حتى هذا غلط. لو نقبل لو كل من أهدى إلينا شيئا نعرف أنه يريد منا شيئا آخر لازم أن نعطيه مشكل. كان واحد إذا شاف من السيارة زينة طيبة أهدى إليه سيارة خيبة وقال عظم طيب ما يصير هذا. نعم والله أرى أنه ما يجوز، يعني للتحريم أقرب، لأن هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلميح، وأن تعرف أن السؤال محرم، سؤال مخلوق إلا للضرورة، أما في المجال شيء عند واحد باجتهاد حظ، نعم، أو قمت الدلب وتقول ما شاء الله يزين وهذا من شريته وما أشبه ذلك، هذا لا شك من الاستشراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلتبع نفسك. ما هي غير نفسك غير يصير نفس اعطاه بالبلاش بدون ان يعرفه هو يجيب الاحاديث. هذا واضح ان يضرب المثل بالاسد الشجاعة. ايوه لا لك الشجاعة ما هو بالقصة. لو قلنا ناوش الشباب وش تقول؟ الشجاعة. نعم هذا لأن هذا مو حرام للعين، حرام استعماله على وجه. مثلا واحد أخشى عليه ثوب حرير، إن قبلته لنفسي لألبسه حرام، وإن قبلته لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلال. نعم أخذته ولا أخذته ولا لا؟ يلا ولو نعم يعني من غير مسلم. اما ظاهر الحديث عائشه انه كان يقول هديه ويثيب عليها هذا الاصل، وربما يكون في اثابه الهديه لغير المسلم مصلحه تاليف، وليعرف ان الاسلام في هذه المثابه من الخلق الطيب. نعم لا هذا محرم لعين اي وهذا كان في المقصود. اذا علمت ان هذا معصوب من زيت او مسلوق من زيت فهذا محرم لعينه. احنا قلنا لا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد رجل نفقه لولده ثم الرجوع فيها لكن التأجيل بدل من التأجيل الله رجوع من التعارف. شلون؟ يعني أعطى رجل نفقه لولده ثم رجع فيها في التأجيل. ما في بأس، يعني مثلا كان من عادة يعطيه كل سنة من أول السنة. ها؟ كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه متى احتاج دفع إليه. فهل معرفة؟ لا بأس. نعم فهد ورجع مع أبو السلفة لو كان لأم ربيع ممن علمه ممن علمه يعني الذي يعلمه لا ولا المعلم إذا أهدى إلى المعلم أي وجه ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة، لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساءل مع الشخص عند التصحيح أو عند ورد أسئلة أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرخص. أما لو كان ما في تفصيل مثل العلماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابون بشيء فلا بأس من جانب. نعم هل يجوز أن يديه شيء هو في اعتقاد المحرم في اعتقاد الجاهل؟ يعني المقرن في الدين لو قلنا الحديث لا تقول له حرم. اي نعم لا بأس لأنه جاهز لله. نعم نعم شيخ شيخ نعم نعم يعني إيش يقول؟ كان عند جاء إلى جاء أصحاب شيء يسألونه فيه فقال هل عندكم من شيء؟ فأعطوه فقال أيضا في الذي رفع أعرضه المعارضة وهو ما يقبل الصدق وأيضا لم يقل لهم هذا الشيء. فما نقول أنه هذا حق لأن الذي يصلي فيه الشيء لأنه أعطاه الرفض. لا لا لا استحقوا على عمل سولهم، لكن هذا من باب أن نطمئن قلوبهم. هذا المقصود. هم أيضا هم يفرحون، هم لما قال أعطوني أن تظن الذي يدخل عليهم هذا ما يعطونه الرسول أحد مما يأكلون. أين يعني ما هو الذي يعين هذه الهدية؟ ما هو الذي يعين هذه الهدية؟ لأن هذه العوض كل شيء ما يمكن صدقة الرسول ما أكل الصدقة. حين بنو هاشم ما أكل الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء. كيف الرسول أكل؟ يظن أن هذه صدقة الذي يأكل. لا أصل أن يكون حق يعني لما يكون حق. لا لا ما حق لا لا أراد هذا أن يظن قلوبهم فقط. من خذ الفوائد أظن فيما سبق من آخر شيء. طيب ما هي الفائدة الأخرى من خلال الأساس الأخير؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث أن هبة الثواب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت، فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه لأنها بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه، وهذا الدرس الجديد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قيل فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أمر شيئا فهو لورثته. هذه الأحاديث أو هو حديث واحد حديث جابر رضي الله عنه فيه بيان العمرة والرقبة. العمرة فعلة على وزن فعلة مأخوذة من العمر، والرقبة على وزن فعلة أيضا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مقيدة بعمره، أن يهبه هبة مقيدة بعمره.